إلهي حقق أمنيتي جازين على تربيتي وتعب ذيك السنين تعب ذيك السنين أريد آخر نفس مني سيني وينقطع وني دعاء أم البني دعاء أم البني يا دعاء أمتي تعزين على تربيتي تعبتي السنين تعبتي السنين أريد آخر نفس مني سيد وينقطع وني دعاء أم البني دعاء كل عمري لك سجد الشكر يا الوفقيت نخدمهم أتباه ديني وآخرة اسمي مثل اسمهم ساداتي أولادي النبي أتوضى لو كلمهم أتوضى لو كلمهم ينسى الحكي وينسى العمر ينسى الحكي وينسى العمر ساعة اللي يقعد يمه يا جبريل اعتلى القمة نزولي خلص بالخدمة وصل عين اليقين يا تقبل دعاء داعي استجيبوا خمدوا داعي دعاء أم البنين دعاء إلهي حقق أمنيتي ولق أحقار أمنيتي جازين على ثر تعب تعب ذيك السنين أريد آخر نفس كل عمري لك سجد الشكر الموفق على الزيادي كل عمري لك سجد الشكر يا الوفقيت نخدمهم أتباه ديني وآخرة اسمي مثل اسمهم ساداتي أولادي النبي أتوضى لو كلمهم ينسى الحكي وينسى العمر ساعة اللي يقعد يمهم يا جبريل اعتلى القمة نزولي خلص بالخدمة وصل عين اليقين تقبل دعاء الداعي استجيبوا خمدوا جاعي دعاء أم البنين دعاء إلهي حق أمنيتي إلهي حق أمنيتي تعزيني على تربيتي تعبدي جسدي بدوى صوته أريد آخر نفس عباس صار وأمنت يم الحسن راحوا في عباس صار وأمنت يم الحسن راحوا في ينشد نبوي يا سبب ينشد نبوي يا سبب بصياري باس تشوفي بص ما قلت لك يتقطع ما قلت لك يتقطع ما يمشي للطف خوفي ب بس من دره هواية فرح قال لي اسمع وشوف لمامي وافتخر بهم أريد إخوان أفديهم لمامي وافتخر بهم قبل طار الجبل يجوني ثلاثة ودعتك يا رب تقبلها وانفتك دعاء أم البنين دعاء يلا شباب إلهي حقق قبلتي عسير لتربيتي تعب ذيك السنين تعب أريد آخر نفس أريد آخر نفس مني سينو ينقطع واني تعاهم والمني أطمع بجوابك خادم إلهي إلهي كلهم أحبهم بس يا رب هذا إمام زماني كلهم أحبهم بس يا رب هذا إمام زماني ويا إذا صار الحشر يحشرني موي ثاني الغاب إمام المفترض والغاب إمام المفترض كل عمره يبقيتاني كل عمره يبقيتاني وذكرك اللحظة وردت لآخر نفس بلساني لا يا بكثر ما حب ظل ودي أسمي باسمك الوردي كثر ما حب ظل ودي أسمي باسمك الوردي وأقول مقصري وأقول مقصري يا ربي لا تنسيني إمامي وهذا يكفيني دعاء أم البنت هدوء هدوء شباب إلهي إلهي أريد آخر نفس مني سيده ينقطع واني دعاهم البني ما حاجة سولف لك يا رب يلتدري بالما أدري تعرف حسين شيعني لي تسبيح باسمه وذكري حتى العليل أنا أعتقد ما تذكر اسمه بكثري ديت العمر باسمه وردت هم باسمه أختم عمري يا قيلي تذكروني أذكركم ولا من رحمة أحرمكم ذكرتك بالوينين ذكر يا وافي بعهدك اذكرني باسم حسين صبرني دعاء أم البت بدو دعاء إلهي حقق أمنيتي إلهي حقق أمنيتي عزيز على تربيتي تعبدي جسدي تعبدي جسدي وأدعيها بدمع وحسين بس سالفتي وحسين بس سالفتي مضمون كل دعواتي لك احسن يا رب خاتمتي خلينا موت بدمعتي على الغاب وبذا ذاكرتي اخرسني عن كل الحكي بس اسمه خل بشفتي بس تحبني ونور دربي وبحب ترست قلبي ومليت علي حنين مليت ها أريد على اسمه وبنوحي يا ربي وتنقبض روحي دعاء أم البنين يلا شباب إلهي